السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله تعالى أن يديمها علينا وعليكم، نسأل الله تعالى أن يثبت لنا ولكم الخير، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله المغفرة على كل زلة وسقطة نقع فيها، وإلا فالمعاصي قد بلغت يعني العنان السماء حقا. والإشكال بعض مشايخنا الكرام كالشيخ ابن عثيمين وغيره كان يقول دائما المعضلة ليست في المعاصي فقط، معضلتنا أن طاعتنا فيها ذنوب. الرجل عنده دقة فائقة عجيبة، يعني يقول ليست المعضلة فقط في الذنوب المطلقة، لا، ده الطاعة نفسها فيها ذنوب، فإذا الذنوب أغلب من الطاعة. ولكن يعني كما قلت لكم دائما نحن نرجو رحمة الله الذي فعلها، هذا الذي نرجو. طيب، احنا بفضل الله على مشارف الإنسان من أدلة القواعد الأصولية من السنة النبوية نبدأ بها، يعني أرجعنا مسألة صحيح مسلم حتى ننتهي من الكتاب بهذه التقعيدات، وأنها تقعيدات مهمة جدا، وصلنا فيها إلى الكلام على الأصول المهمة التي يتمرس بها طالب العلم لمعرفة الترجيح، وهذا الذي يصل بطالب علم يكون طالب علم مميز، يعني يرتقي في في في في سلم الطلب، لا يكون قارئا، لا يكون مستمعا، لا يكون متبعا فقط، بل يستطيع ان يميز بين اقوال اهل العلم، وهذه ندره في طلبه العلم. وهذا طالب العلم الذي هو برزخ بين العالم المجتهد وبين ايش؟ وبين المبتدئ من طلبه العلم. دعك العوام هوام، ليسوا في الحسبه، لا يدخلون الحسبه. الكلام على ان طالب علم هنا طالب علم مميز، هذا طالب علم مميز هو البرزخ بين العالم المجتهد وبين طالب علم المبتدئ. هذا نادر في الناس جميعا، نادر جدا. هو الذي يستطيع أن يعرف أصول المسائل ويطلع على جميع الخلاف، ويستطيع أن يرجح، ويستطيع أن يرد على المخالف، وينقح الأدلة، ويعرف منطات الأحكام كيف ذلك، وأن العلماء كيف استنبطوا الحكم من الدليل. هذا على مشارف أن يكون مجتهدا، لكنه طبعا هو هذه درجة نادرة في هذا العصر، درجة الطالب علم مميز. بكمش على العالم خلاص، لعل الله أعلم بقى في علماء ولا لا، لكن هو الكلام على أن هذه الدرجة هي النادرة، هذه الدرجة. وطبعا هذه الأصول التي تفتح له هذا الباب. تكلمنا على هذا الباب، الكلام على التعارض والترجيح، وبينا بأنه لا تعارض بحال من الأحوال، والتعارض فقط في ذهن الناظر من علماء الأمة المجتهدين. قاعدة، هل يقدم القول على الفعل عند التعارض؟ يعني تعارض القول والفعل، هل يقدم القول أم يقدم الفعل؟ تركها هكذا بسؤال. لما؟ لأن الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي بين العلماء، فتارة يقولون نقدم الفعل، تارة يقولون نقدم القول، والمسألة كما سنبين بضرب الأمثلة على هذا. وطبعا كما قلنا لكم، تعارض، إذا قلنا تعارض يبقى تجوزا، لأنه لا تعارض بحال من الأحوال. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، فهنا عندنا حديث أصل في هذه القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث أصل عند من يقول بأن الفعل إيش؟ يقدم على القول، لأن هذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحيل على فعله، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فجعل الحجة في فعله بأبي هو وأمي، مع أنه علم المسيء لصلاة. صحيح، عندما قال له إذا أردت صلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم ارفع يديك ثم اقرأ ما معك من القرآن، في رواية المسند قال تصريحا فقرأ فاتحة الكتاب ثم اركع ثم ارفع، قال. لكن هنا حال الناس على إيش؟ على الفعل، عندما قام على المنبر يصلي ويعلم الناس كيف يصلون، فقالوا هنا الفعل أقوى فيقدم على القول. طبعا هو وجهة نظر بعض العلماء الذين قالوا بذلك، لأنهم يقولون أن الفعل مبين والمبين أقوى فيقدم. طيب، والثاني خذوا، الحديث الثاني: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والحق أن الآية التي يمكن أن أستدل بها في هذا الباب قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا. وما آتاكم عام ينزل تحته إيش؟ فقط القول والفعل والإقرار، القول والفعل والإقرار ينزل في عموم الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عامة بالنسبة لهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة: القول الأول تقديم القول على الفعل، وهذا المذهب الذي أدين الله به، فهو الأقوى، تقديم القول على الفعل هو الأقوى، لأن القول لا يعتريه ما يعتري الفعل، القول لا يعتريه ما يعتري الفعل، ومبنى الأمور كلها بأسرها على الألفاظ. طيب، وهذا القول له أدلة يستدلون بها بأن المسألة في القول أنها تعتمد الأحكام على هذه الألفاظ، وأن الفعل يعتريه ما لا يعتري القول. القول الثاني تقديم الفعل، قالوا أنه المبين، والمبين أقوى، هو المبين للقول فيكون أقوى من القول. واستدلوا صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. الحق أننا ممكن نرد عليهم بشيء آخر، هو أنه يعتري الفعل إيش؟ يعتري الفعل الخصوص، يعتري الفعل الخصوص. لذلك بعضهم يقولون الفعل لا عموم له، يعني بعض القاعدة الأصولية يقولون الفعل لا عموم له، مفهوم؟ العموم هذا من خواص الألفاظ، من اختصاص الألفاظ لا الأفعال، فيعتري الأفعال ما يعتريها، لكنهم يقولون الفعل يقدم، لأن السلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو المبين. القول الثالث التوقف. يعني إيش التوقف؟ قالوا لا، ننظر في القرينة، لا نقدم قولا، عفوا، لا نقدم قولا ولا نقدم فعلا، القرائن المحتفة التي تجعلنا نقدم القول أو الفعل. هذا كلام موزون جيد جدا، متى؟ إذا تساوت القوة بين القول وبين إيش؟ لكن لو على الإطلاق، لو على الإطلاق تركناها، إذا القول أقوى، لأنه لأن الفعل يعتريه ما لا إيه؟ ما لا، لأن احتمال الخصوصية موجود، كالزواج من تسعة، كالوصال، يعتري الفعل ما يعتريه من الخصوص. طيب احنا طبعا كما قلنا لا يكون الامر نظري هكذا، التمرس العلمي في ايش؟ في الامثله، في الامثله، هذا التمرس العلمي في الامور التطبيقيه. احنا ممكن نقول اصلا في هذا الباب الصيام في السفر، مساله الصيام في السفر فيها تعارض قول وفعل، وهنا طبعا احنا قلنا تعارض قول وفعل هنقدم متى؟ ان لم يمكن الجمع. اذا انت القاعده عند العلماء اعمال الدليلين اولى من اهمال هذه. طيب فعندنا اصلا الصيام في السفر، الصيام في السفر قال فيه وسلم قولا، قال ليس من البر الصيام في السفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر بأبي هو وامي، وامر الناس بالفطر، وقال على الذين يعني تمسكوا بالصيام قال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة، وفي روايه قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر. ولذلك هذا الذي حدا بابن حزم أن يقول أن أصل التقدير في قول الله جل في علاه شهر من الذي أنزل عليكم القرآن الآخر، أنزل فيه القرآن إلى آخر الآيات، أنه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هو قال هنا تقدير فعدته من الأمر الأخر. إيش عدته من الأمر الأخر؟ الجمهور يقولون التقدير فأفطر فعدته، يعني لو أفطر، مفهوم ولا لا؟ لأنه له الصيام وله الفطر. لا، ابن حزم يقول لا، وجوبا التقدير هنا في قول الله تعالى فإن كنتم على سفر فلتفطروا وعليكم عدة من أيام أخرى، وجوبا تفطروا، ولأن السلام قال ليس من البر الصيام في السفر، هذا قول هو الآن قول. طيب وعندنا الفعل، إن السلام صام يعني صام السلام الأكراع الغميم، صام السلام إلى هذا المكان والمحل. ايضا حديث صريح في الصحيحين قال من شده الحر كنا نتقي ما عندنا ما نتقي به الا ثوب الانسان يتقي به شده الحر، قال وما منا من صائم الا، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواح فقط. يبقى اذا صام السلام وقطع الاحتماليه الخصوصيه موجوده بايش؟ بعبد الله بن رواح، اقره صام وصام عبد الله بن رواح، فقالوا إذن يبقى الفعل خلف القول، القول يقول ليس من البر الصيام في السفر، وهنا صام وسلم. فهنا ابن حزم يرى بقى تقديم الإيش؟ القول، يرى تقديم القول، وجمهور العلماء يرون أنه إيه؟ أن المسألة على التسير، يعني لأن سلم صام، وبعضهم يقول لا الفعل هنا يقدم على القول. لذلك الشافعية والحنابلة يقولون الصيام في السفر أفضل، لأنه أبرأ لإيش؟ أبرأ للذمة. هم قالوا بالوجوب لكن توسطوا وقدموا الفعل هنا على أنه أبرأ إيش؟ أبرأ للذمة، صحيح؟ وأنا أقول هذه المسألة نعم تعارض قول وفعل، الحق لو قلنا هذا التعارض تعارض مستحكم، القول يقدم، القول يقدم والفطر في السفر، لولا أن آلة الجمع موجودة. حديث أنس ظاهر في هذا في الصحيحين أيضا، أنس رضي الله عنه قال كنا على سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى هنا الجمع ممكن. قالوا كيف يكون ممكن؟ ممكنا، وقال ليس من البر، قلنا ليس من البر ليس على العموم، ليس من البر الصيام في السفر ليس على العموم، والا يكون المسلم قد اتى ايش؟ اتى اثما، صحيح ولا لا؟ طب لا قالوا خصوصيه للنبي، قلنا طيب عبد الله بن رواحه يعلم المسلم بصيامه ويكون اتى اثما، قالوا ما هو قال مسلم ذهب المفطرون من الأجل. قلنا ذهب المفطرون من الأجل لا يدل على ما تقولون. قالوا طب قال أولئك العصاة إذا يدل على ما تقولون. أقطع ذراعي لحد فهم شيء، والله أقطع ذراعي. شوفوا عشان نوضح، اثنين ثلاثة بس اللي فاهمين. الآن هم قالوا عندنا دائرة ليس من البر الصيام، يبقى من الإثم الصيام بالسفر. عندنا حديث إن السلم صام، قالوا ممكن يعتري كلام السلم أنه إيه خصوصية كالوصال. قلنا طيب هذه الخصوصية انتقلت لمن؟ عبد الله راحة، يبقى قطعنا مسألة الخصوصية. ننظر بقى في التعارض. هنا مسلم قال ذهب المفطرون بالأجل لا يدخل في دائرته، في دائرته، كأنه يقول لما ذهب المفطرون بالأجل هو الأفضل الأكمل، لكن لا يجب، يعني ليس من الاسم أن يصوم، مفهوم؟ قالوا طب نحونا من هذه الرواية، فانتقلوا الرواية التي تعضد ما قالوا فيها ليس من الاسم. قال أولئك العصاة، يبقى اسم ولا مش اسم؟ اسم. فقلنا إذن المسألة لا يصح فيها الجمع هكذا، ده المسألة بقى ننظر فيها عموم وخصوص وإطلاق وتقييد، وإطلاق وتقييد. لا ما أقصدش، لا أقصد ذلك، لأن في الجمع ممكن يحتوي واحد آخر، لا مفيش احتواء، ده لازم كل واحد يعمل في دائرته. فدائرة ليس من بين السفر وجوبا تعمل بها، بس لا يعمل بها إطلاقا. يبقى أنا ده هذه طريقة الجمع. طريقة الجمع أن أنا أعملنا كل دليل في إيش؟ في موطني، في حالي، في دائرتي، الشرع أراد ذلك. فليس من بين السفر وجدنا أن مسلم لما جاء وجد رجلا ممددا في الأرض بينتهي على مشارف الموت ويظلل عليه، قال ما به؟ قالوا صائم. قال صائم يعني هذه الحال بهذه الطريقة، ليس من بين السفر. يبقى دي معناها إيش؟ ليس في هذا الحال الذي سيقتل نفسه به ويموت عنده الرخصة ولا يصوم، ليس من البر الصيام سفر. هنا البر أن تنقذ نفسك لا تقتل أنفسك، مفهوم؟ يبقى إذن صارت وقعت إيش حال. وانظر الثانية، ذهب المفطرون اليوم والأجل ليه؟ قول سلم أولئك العصاة، أولئك العصاة ليش؟ لأن سلم أمرهم بالفطر، هو اللي أمر وفطر، هو أمرهم بالفطر وفطر وعلل، قال إنكم مقدمون على أعدائكم والفطر أقوى لكم للمجابهة. ده قتال، ده قتال، ونصرة الإسلام أولى بكثير من أن تصوم عليك في ذلك رخصة أن تقضي، مفهوم؟ يبقى إذن هنا صارت الدائرة هنا أنه يجب الفطر في إيش؟ في هذه الحال فقط، في هذه الحال فقط. يبقى دي وقت حال لا تعمى، ويكون بهذا جمعنا عملنا بهذا في موطني والثاني في موطني. صام المسلم حيث لا، حيث لا إيش؟ لا مشق عليه. صام المسلم حيث لا مشق عليه، وصام المسلم حيث لا إيش؟ لا قتال. عندما كانت المشقة أفطر، عندما كانت كان القتال إيش؟ أفطر فعلا. فيبقى إذن اتفق القول والفعل هنا، لكن الظاهر كان التعارض. لذلك نحن ننظر بقى في الفقهاء، الذي ينظر بعينين جميلتين هو الذي يصل إلى إيش؟ الراجح الأرجح. الذي ينظر بعين واحدة سيكون معه بعض الحق، كابن حزم ومن قال بقوله، قالوا يجب الفطر في ايش؟ في السفر. طب عنده حق ولا ما عندوش؟ عنده، ليس من بين السفر، ولكن ايه؟ عين واحد، عفوا اعتذر، عين واحدة لم ينظر بجميع العينين، فنظر بعين واحدة فكان معه بعض الحق، والاخرون ايضا اغفلوا ليس من بين السفر في ايش؟ في السفر. فقلنا اذن الجمع هو الصحيح في هذا الباب، هذا في محله، والمسألة وقت حال لا تعمم يقاس عليها مثله، مفهوم؟ لو ضربنا مثلا أيضا آخر بالشرب قائما اختلف فيه القول والفعل، تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، مر على أنس وهو يشرب قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يشرب معك الهر؟ الهر اللي هو إيه؟ الأسد، الأسد الضاري اللي هو استأنس، صحيح؟ القط ممتازين. يبقى قال تريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال أشرب معك من هو أشر منه. من؟ قال الشيطان. يبقى معنى ذلك إيه؟ حرام عليك لأنك ستشارك من؟ أنت مأمور شرعا بالمباينة. لذلك السلام قال فليستقي، فليستقي. وهذه أيضا تكون عليه دلالة على حرمة الشرب قائما بهذا القول الفعل. ولدنا السلام شربا ماء زمزم قائما، قالوا لا، ماء زمزم هذا حالة خاصة، لأن في ماء زمزم يحوطون به والزحام الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع الجلوس. قلنا طيب معكم هذا الاحتمال، النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي وفي سنن داود شرب من شن معلقة، الشن اللي هي الصخرة الكبيرة، تعرفون أنتوا أصلا في صخرة يعني كالعرب بيقطعوا بيوت بيعملوها ماء، صح؟ قربة صغيرة معلقة، فأخذها وشرب منها قائما. تعالوا الآن بقى يسهل عليه أن يأخذها ويجلس ويشرب ولا لا؟ يسهل. فلما شرب قائما دل ذلك على عن المسألة استحرام. لا يمكن على الكراهة. نعم على الكراهة. طب ليه ما فعل الكراهة؟ لإيه؟ ها ها ليشرع للناس وفي حقه مستحب ليشرع للناس. طب هذا الجمع قول وفعل. هنا برضو العلماء بعض العلماء نظر إيه؟ نظرة أحادية زي ما احنا عايشين دلوقتي في زمن الملتزمين الذين يعيشون النظرة الأحادية. يا معنا يا علينا ملهاش حل غير كده. هذه النظرة الأحادية التي خربت الأمة. مش خربت بقى ده خربت الأمة وهو خربت الفقه كمان. النظرة الأحادية هذه هذا في المسائل الغير فاصلة اللي هي الاجتهادية مفهوم الذي لم يحسم النص فيها. حسم النص فيها لابد أن يكون أحادية لابد لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فقالوا بحرمة الشرب قائما ومن شرب قائما فليستقي وجوبا لابد أن يستقي. وبعضهم قال لا ده مستدد الأمر على الجواز وليس فيها ثم شيء وليس كراهة. طيب وبعضهم قال لا القول والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وقال لا تشرب قائما نقدم الفعل عليه على القول لا سيما أن الفعل متعدد. وبعضهم قال بل نقدم القول على الفعل كما بينا في القول. قلنا لا الأصرح والأصح في ذلك مع تعارض القول والفعل في نظر المجتهد فإنه لا تعارض لا تعارض. علي بن أبي طالب توضأ ثلاثا ثلاثا ثم شرب الماء قائما ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي وشرب ماء قائما ولا أنكلن بأقوام يحرمون على الناس الشرب إيه؟ قائما. يبقى إذن المسألة استحرام والجمع بينهما أنه على الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وأقر بالشرب قائما. وإن كان نهى كان النهي عن الشرب قائما هذا على الأغلب لأنه كما قلنا فيه فيه ما فيه من التمثيل بالشيطان أو فيه ما وطبعا ممكن الشيطان يفر بالبسملة البسملة يفر منها عامة هذا الجمع لأنه لم يمكن أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل حراما. من هذا أيضا استقبال القبلة في البول والغائط. عندنا حديث صريح جدا في القول والفعل يخالف يعني كلها أمثلة على القول والإيه والفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا قبلة البول ولا بغائط ولكن شرقوا وأغربوا. حديث أبي أيوب ابن عمر جاء قال ارتقيت على بيت حفص فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة وبقينا استقباله الآن صحيح ولا لا. جابر قال قبل أن يموت النبي حديث حسن قال قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا القبلة مستدبرا الشام. يعني هنا بقى استقبال واستدباره الآن عندنا في الأفعال استقبال واستدبار. فهنا العلماء نظروا نظرة أخرى بعضهم قال بتقديم الفعل على القول قالوا وجائز استقبال واستدبار ولا فيها ثمة شيء على الإباحة. وهذا قال خمسة أقوال في المسألة ومن غلب القول على الفعل قال يحرم كأبي أيوب الأنصاري عندما ذهب إلى مرحيل في الشام كنف أجلكم الله وكانت تستقبل قبلة فاستدار قال فكنا نستدير ونستغفر الله على ذلك مفهوم ينحي نفسه حتى لا يستقبل ولا يستدبر ويستغفر الله. أما أصحاب العينين الجميلتين قالوا لا المحل هنا غير المحل هنا والجمع وارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل ولا تستدبر جيد ووجدناه في الأحوال التي استقبل واستدبر كان إيه كان إيه كان على ساتر وحائل. يبقى لما قال لا تستقبلوا لا تصبروا هذا عام على الإطلاق حائل وغير حائل. ولما فعل فعل إيه بحائل يبقى تخصيص من تعميم ولا تعارض بين خاص وعام ويبقى الجمع بينهما سهل جدا. فنقول المغايرة هنا مغايرة بين الإطلاق وبين التقييد. يعني لو كان الحائل موجودا يبقى النهي غير موجود. وهذا الذي فهمه من ابن عمر. ولذلك ابن عمر لما كان في الصحراء يعني عرض براحلته وبال فقال الله لم ينهى عن ذلك. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحراء في الخلاء. في الخلاء يعني ليس حائل بينك وبين القبلة ليس حائل. وهذا حتى أيضا لو نظرت للنظر العلمي هو للنهي. النهي ليش؟ من باب التعظيم. طب خلاص الحائل جاء من باب التعظيم ليش؟ لجهة القبلة والحائل جاء يصد. من ذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وواصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وواصل. هنا العلماء لهم أنظار لأنهم الوصال هنا وجدوه خاصا ليس بالعموم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ولما أرادوا الوصال واصل بهم ونكل كالمنكل بهم كما قال أنس كالمنكل بهم. وأحمد بن حنبل كان من أصدق الناس نظرة فقهيا في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والجمهور ليش قالوا نحن خلاص قدمنا القول على الفعل الآن وأظهروا لنا جليا هذه المسألة الفارقة بين القول والفعل بأن الفعل يعتريه ما لا يعتري القول. التخصيص يحتمله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إنك تواصل قال إني أبيت عند ربي لستم كهيئتي أو لستم كمثلي أو كهيئتي فإني أبيت عند ربي إيش يطعمني ويسقيني أبيت عند ربي يطعمني. هذه خاصة الآن خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أحمد قال لا يجوز الوصال إلى الفجر لأنه قد واصل بهم إلى الفجر. مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو. فنقول لا هنا الحق تقديم القول على الفعل لأن الفعل قد ظهر تخصيصه للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك قدم القول على الفعل. من ذلك أيضا النهي عن الحلف بغير الله. مثلا قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هو ورد عنه أنه أقسم بغير الله هو نفسه. لذلك أنظار العلماء اختلفت في هذا الباب ودخلوا في فيما نقول فيه بالتقسيم أنهم يقولون الفعل يعتريه ما يعتريه من التخصيص. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك ثم وجدناه قال كل لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. رقية يأخذ عليها أجر يعني. قال كل لعمري لعمري يعني إيه وحياتي هو يقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا لعمري. وفي رواية أخرى طبعا رواية موجودة في الصحيح قال أفلح وبه إن صدق. هنا العلماء طبعا صار المسير بقى هنا العلماء الذين نظروا إلى القول والفعل قول الفعل يعتريه ما يعتريه وخاص. هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن النهي عن الحلف بغير الله لأنها وسيلة إلى إيش إلى تعظيم غير الله كتعظيم الله جل في علاه يعني وسيلة للشرك فحسمت المد. والنبي صلى الله عليه وسلم جزما لن يقع لن إيه فيبقى حالة خاصة له أن يحلف غير الله. هذا خطأ مبين. ليش خطأ مبين يا شطار عمر ليش بسرعة بسرعة بتكتب ماشي. الأصل في التشريع الإيش الخصوص ممتازين العموم وإيش الدليل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء قد فرض الله لكم مع أن الحلف مين النبي فقط هو الحلف لكم المغافير فقال قد فرض لكم تحلة أيمانكم. فإذا الأصل في التشريع العموم مفهوم ولا لا؟ فيبقى إذا نقول لا هذا كلام خطأ يبقى إذا لابد من التوجيه نقول لا عمري هذا من إيش هذا درجة على لسان العرب ليس بقسم درجة على لسان العرب. طب الثاني لا أفلح به هذه لفظة شاذة لم تصح ثبت العرش ثم انقش انتهينا لفظة شاذة ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بغير الله دل في علاه يبقى هذا الجمع بينهم. أيضا من ذلك النهي عن القبلة في الصيام وقد قبل في الصيام فين بقى النهي هذا ده انا بخترع بين عليه وين النهي واين ورد النهي عن القبلة في الصيام نعم هو الحديث حديث ابو هريره طبعا عندما حسن هذا الحديث عندما حسنه بانه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة فاجازها ثم سئل عنها فايش فنهى عنها قال فنظرت فاذا الذي اجاز له كان ايش كان شيخا والذي نهاه كان شاب. توارد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قبل بعض النساء عائشه تقول كان سلم يقبل بعض النساء طيب في رمضان وهو صائم حتى كان صائما قالت وكان املك ليربي فايكم املك ليربي. وايضا عمر بن الخطاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانه هلك قال هششته فقبلته قال ارايت المضمضه واباح له ذلك. يبقى عندنا اصلا الاقرار والفعل وايضا النهي مفهوم. فبعض العلماء قال النهي هو على العموم لان هذا الحيطه الاصل في العباده الحيطه اللي ممكن يجر الى غيره يبقى نظر احاديه الان. وبعضهم قال لا الفعل يقدم على القول جائز لان السلام حتى قال انها مضمضه فيجوز للتقبيل للكبير وللصغير. والصحيح رجع في هذا الباب المساله دائره على تعليل عائشه رضي الله عنها وارضاها فقه راقي من عائشه عالمه الدنيا حقا كما قال الذهبي اعلم نساء العالمين هي عائشه رضي الله عنها قالت وايكم املك يبقى الذي يملك اذا قبل وكانه مر الهواء بجانبه هذا لا شيء فيه لكن اذا قبل وقع في الارض وسقط هذا الذي لا يجوز له ان يقترب. ده الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت انت في حياته وضرب شعره ووجهه فقال ما لك ما اهلكك قال وقعت على امراه في نهار رمضان فقال له يعني تصوم شهرين قال اصوم شهرين ما فعل بي ما فعل الا الصوم ماشيه بس بالخلخال ده شاف بريق الخلخال ما صبر ده ما الخلخال وخلاه يصوم شهرين هيموت شهرين متفقين اما بقى لو قبله فهو المساله كلها دائره على انه اذا استطاع ان يملك فله نافع والا فلا، والا فايه فلا مفهوم في هذا الباب. وهذا جامع ايضا بين القول وبين الفعل. من ذلك ايضا قول سلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه. كل هذه اقوال وايه هذه، انا بخليك تتمرس علميا يا استاذ، ولن تجد ذلك فين في كتاب بحال من الاحوال. تتحسبون كل هذا مثلا موجود في كتاب ولا مثل واحد. فاصاله التمرس هو الذي يظهر علمك في هذا الباب. قال سلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، وفعل النبي خاطب على خطبه الاخ. في حديث صحيح ان فاطمه بنت قيس رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي قد طلقني بت طلاق، ان رفاعه بت طلاق، طلقني فبت طلاق طلاقا نهائيا يعني بينونه كبرى، فبت طلاق. فخطبني معاويه وخطبني ابو جهل، فقال يبقى اذا خاطب وخاطب هو الان. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوك لا مال له، واما ابو جهل فكان لا يترك العصم على عاتقيه، اما ضربني سوء من السفر. والحق انه ايه جمع بين السوءتين، اذا كانت سوءه لان هو حق او هو جمع بين النقصين، لان ده صاحب جليل بامه بعده. لكن الحق عند المفارقه لا، هذا نقص بالنسبه لغيره، يعني ان هو يضرب النساء نقص. الذي لا يضرب النساء من الصحابه مثله فهو ايه اكمل، مفهوم. والذي لا يسافر كثيرا ويترك امراته وحيده فريده يبقى ايضا اكمل منه، مفهوم هذا الكلام عشان يفهم الكلام، لان الادب مع الصحابه واجب. فده صاحب بامه بعده. لكن قال صلى الله عليه وسلم كان لا يترك العصر من على عاتقيه. انكحي أسامة، يبقى الفعل خالف أو الآن. ده خطب على خطبة اثنين، مثلا خطب على خطبة اثنين، مفهوم. وهنا من يقول بأنه لا يجوز القول يقدم ولا يخطب على خطبة أخيه، فنقول بأنه قال بأنهم قالوا القول لا يخطب، يبقى إذن لا يخطب ولا يأخذ بحديث فاطمة. وبعدهم قال لا يقدم الفعل. طيب والصحيح راجع أنها أحوال الجمع، بأن هنا لو نظرنا في حال خطبة أسامة على أبي جهم وعلى معاوية حالة خاصة، إيه الحالة الخاصة هذه؟ فاطمة قالت خطباني خطباني، قال لا انكح، إيش بقى الحالة هذه؟ كريم نعم صحيح، هي لم ترد، قالت خطباني، هي قالت قبلت رددت عليه خطباني خطباني، يعني الدلالة على ذلك من السياق، لأنه لن يدخل أبو جهم. طيب هو يعلم أن هناك إيه من قبل ودخل ولم يرد، فهي لم ترد، فقالوا بإذن هذه حالة خاصة. 700 واحد يدخل يخطب بشرط أنها تكون إيه بتفكر، ما ردتش على أحد، لم ترد. وهذه بالضبط كالمساومة، ساوم لكن ما فيش ركون، ما فيش ركون ساوم، كان فيما شيء تدخل ساوم معه، مفهوم. يبقى إذن هذه أيضا نقول حالة خاصة وجمع من القول والفعل في هذا الباب. من ذلك أيضا النهي عن تتبع الطعام فين؟ في الصحفة، الصفحة دي أخويا تكتب فيها. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، جيد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تتبع الطعام، هذا يؤذي من حولك. هذا القول الفعل خالف. أنس رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مائدة يدار فيها الدباء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحف. النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء هو الآن، يبقى الفعل خالف إيه؟ خالف القول، صحيح. فبعض ما قال قدم القول، قال لا لأنه يعتري الفعل ما يعتري من التخصيص. لابد أن تأكل مما أمامك، مما يليك فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا كل مما يليك، هذا من أداب الطعام. طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بأسرها ترتاح لذلك، ولا يمكن أن يكون في قلوبها شيء على النفس. هم الناس قالوا لو كنا طعاما لا تمنينا أن يأكلنا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أي واحد تاني بيأكل بيمد يده على الطعام، هم طبعا عندنا المثل في مصر ايه عض جيبي ولا قالوا ايه ولا تعض رغيف، يعني المساله انت بدا طعامي هلتهمك معاه. لكن هو احب اليه ان السلام الذي ياكل هذا الطعام، فحاله خاصه. وصحيح الرجل ليس بذلك، صحيح الرجل بذلك. انا نقول ان لابد ان نعمل الدليلين، القاعده اعمال الدليلين اولا من اهمال احدهما. فانا نقول المساله في حاله خاصه، ايش هي الحاله الخاصه؟ ان يكون الطعام اللي موجود هذا طيب متنوع وله ان ايه أن يذهب إليه، فله ذلك. يبقى كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم هناك سريد مثلا، وهو يحب الدباء والدباء في مكان آخر، طيب فالمؤمن صلى الله عليه وسلم ممكن يذهب، لكن لو كله سريد ما ينفعش إيش يدور، ما مفهوم؟ لأنها تشعب الأعناق له. بهذا نكون في هذه القاعدة وفينا لها ببعض الأمثلة بإذن الله. ويبقى الكلام الحق بأننا نقول الجمع أولى كما بينا في جميع الأدلة الماضية. فإن لم يكن فالقول يقدم. الراجح أن القول هو الأقوى، لأن الفعل يعتريه ما لا يعتري غيره، يعتريه ما يعتريه. القاعدة الثانية، هل ترجح رواية الأكبر سنا أم لا؟ هذه قاعدة جيدة، يعني من باب الترجيح، روى كبير السن حديثا يستلزم حكما، ثم روى صغير السن حديثا يستلزم حكم مغاير لهذا الحكم. عند عدم الجامع يقولون نقدم رواية الأكبر سنا لأمور كثيرة، لأمور كثيرة. الأكبر سنا أتقن في الحفظ، الأكبر سنا أحرص على التقى وعدم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والأكبر سنا يكون كما قلنا متزنا خائفا راجيا ربه جل في علاه. العمر ذهب فهو يخشى أن يقابل ربه جل وعلا بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما طويل العمر الصغير السن فممكن أن يتهاون فيما لا يتهاون فيه الكبير. وعندنا أدلة شرعية عامة تبين تقديم الكبير. عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حويصة ومحيصة في الحديث الصريح حديث القسامة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كبر كبر. وفي السواك أعطى صغير فأوحي عليه كبر كبر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من رحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فإذا يعني دخلت الصلاة فليأذن لكم أحدكم، قال وليأمكم أكبركم. في رواية قال وليأمكم أكبركم. فهذا التكبير في سن هذه تعتبر عند التعارض تقديم الأكبر. ممكن نمثل لها بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في أنه قال نهست الاحتلام ورئت إلى منى فوجدت سلم يصلي إلى غير إيش جدار. أولا هو أتى لنا بحكمين، قال كنت على أتان على أتان فنزلت فتركت الأتان يرتع بين الصفوف، أو الحمار أجلكم الله بين الصفوف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود وإيه والحمار، وما قطعش الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي. ليش؟ لأن سترة الإمام سترة الإمام. في هذا الحديث أتنا بأكثر من حكم عظيم جدا في هذا الحديث. قال فتركت الأتان يرتع بين الصفوف ولم تقطع الصلاة، لأن السترة أصلا سترة الإمام، وسترة الإمام سترة للمأموم فينتهي الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الشاة تمر ضيق عليها، ضيق عليها حتى التصق بالجدار فمرت فتركها تمر. إذا مررت من خلفهم أنا حماية لهم، مفهوم هذا الكلام؟ والأمر الثاني ونهز الاحتلام فمر بين الصفوف هو أيضا ثم صلى، لكنه قال صلى لغير جدار. وهذا اللي تمسك به الأئمة الأربعة على أن السترة ليست بواجبة، لأنه قال صلى لغير جدار. قلنا هذا الحديث جيد جدا وهو صغير السن وقال نهزت الاحتلام، أكبر منه سنا وأعظم منه حفظا كابن عمر وغيره وغير ابن عمر. قال كان سلم ما خرج في سفرة قط إلا وركزت له الإيه العنس، يبقى صلى لغير جدار يبقى صلى الإيه للعنس. هذا لا ينفي، لا ينفي وجود السطر. صلى لغير جدار يبقى صلى للعنزة، لأنه كان دائما إذا خرج تركز له العنزة في صلاة العيد في الخلا كانت تركز له العنزة، فيبقى صغير السن. وأيضا لما عائشة ردت عليه وكان صغير السن في مسألة كلامة رؤية النبي لربه جل في علاه، قدمنا عائشة للأدلة ومن الأدلة أنه كبير، أنها كبير أكبر منه، وإن كان الحق السن إيش متقارب لكن وافقه من هو أكبر منه. من ذلك أيضا هو نفسه صغير السن وهم وقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حراما، وهو حالة كونه محرما صحيح. أبو رافع أكبر منه سنا وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو الوسيط في الزواج. وميمونة أكبر منه سنا خالته، وأيضا هي قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حلالا. فهنا نقدم الأكبر سنا لأنه الأتقن والأضبط وأنه الأورع على أن يكذب أو يدخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصغير فلا يزن مثل هذا الوزن عند الكبير، فيقدم الترجيح بالكبير. أيضا قاعدة، هل يجوز الترجيح بكثرة الأدلة؟ نعم يجوز الترجيح بكثرة الأدلة. الأصل الأصل من الأدلة في دليل هذه القاعدة ترجيح الرواية بالأكبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلف تختلف قلوبكم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. وين وجه الدلالة من هنا يا شيخ صبري؟ هو لما قال ليالني منكم أولو الأحلام اللي تكامل إيش عقله، وهذا في الكبير لا في الصغير. الصغير فيه خفة. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأسه العشرين، وكان في رأس العشرين لما بعثه بعثوا ايش على رأس الأربعين، وما يقولون بذلك أنه استتمام الرجولة على رأس الأربعين إلى الخمسين، شباب ورجولة إلى الخمسين، بعد ستين تكون الكهولة، وما من نبي إلا بعث الله على بعد الأربعين. أي نبي؟ قال في يوسف إيه؟ فلما بلغ أشده. قال في موسى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما. العلماء يقولون واستوى إلى بلغ إلى إيه؟ الأربعين. مفهوم؟ هذا هو. أما مثل القاعدة الثانية، هل يجوز الترجيح بكسر الأدلة؟ القاعدة فيها الشيطان مع الواحد ومع الاثنين إيش؟ أقل أو أبعد. يبقى إذن يبقى الكسرة تدل على إيه؟ على الإحكام والإتقان. من ذلك قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ذو اليدين إن السلام صلى بهم العصر، صلاة العشي أو الظهر، فسلم من الركعتين، فقال السرعان طبعا دخلوا خرجوا إلى المسجد قالوا الحمد لله قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. أما ذو اليدين فقال رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل هذا لم يحدث ولم يأخذ بقوله، ثم رجع وفي شيء عنده فقال هكذا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا اللهم نعم، فأخذ بالقول. فهنا يستدلون أنه إيه؟ أخذ حين كانت الكثرة. فكثرة الأدلة تعضد تقوي، كثرة الأدلة تعضد وتقوي. منها أدلة ممكن نستدل لو أمثلة على ذلك، طبعا هذا الكلام عند العلماء يأخذون بذلك، جمهور أهل العلم يرون بأنه كثرة الأدلة يؤخذ بها ويرجح بها، وبعض العلماء يقول لا، كل دليل يؤخذ به على أنه ظاهر، والصحيح رجع أنه بكثرة الأدلة يعني يرجح بكثرة الأدلة. ممكن نمثل لذلك بحديث الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، استدل به الحنابلة على وجوب الاستنشاق. طبعا معلوم ما مسألة الخلاف بين المتنظر الاستنشاق، فنقول هذا حديث جاء والاحتمال يعتري، احتمالات تعتري أن يكون هذا من الاستحباب بمكان، وعندنا أدلة كثيرة جدا في جانب آخر تقول أنه ليس به بواجب. وين الأدلة؟ من الكتاب، قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال استنشقوا. طبعا دعك بقى من التحليل أنهم يقولون أنتم اغسلوا والأنف في الوجه، دعك من هذا، تصريح يكون فيه في الدلالة. الله جل وعلا ما أتناش بالكتب بالأحكام لنستنبط، صحيح في غالب الأحكام يجعل النبي يعلمنا كيف نستنبط ويبين أكثر. قال يا الذين آمنوا، أنا حسم في المادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، يبقى إذن الحكم ليس إيه؟ للاستنباط الآن. يا الذين آمنوا إذا قمنا للصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه من المرافق إلى آخر الآيات. حديث آخر جاء في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي أسبغ الوضوء، وفي رواية أخرى قال له توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك. هذا معضده الآن، توضأ كما أمرك الله، وأمر بغسل الوجه. في رواية أخرى في العربي مسيل صلاتي في مسند أحمد قال له توضأ كما أمرك الله فاغسل يديك، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، ولم يذكر مضمضة ولا استنشاق. ولما تكلم على الاستنشاق وقال بوجوبه قال فإن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم، لأنه قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فكانت المسألة على التعليل هو الآن. ولذلك بعض العلماء يقولون أن الوجوب إذا استيقظ من النوم، بعض العلماء يتوسط في هذا، وصحيح الرجل أنها على السنة في كل أحوالها أنها على السنة، لكن كثرة الأدلة جعلنا نقول بأن الاستنشاق سنة وليس بفرض. من ذلك أيضا يمكن أن نقول بكثرة الأدلة أيضا في مسألة الربا، ربا الفضل. الربا الفضل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. أخذ به زيد وأخذ به أسامة زيد وأخذ به إيش؟ ابن مسعود، وأخذ به ابن زيد بن أرقم، وأخذ به أيضا ابن عباس. جيد، نقول الترجيح عندنا بكثرة الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا مثل بمثل يدا بيد هانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى. كل هذه أدلة واضحة متعاضدة على دليل محتمل وهي محكمات، فقلنا بكثرة الأدلة نرجح على أن ربا الفضل يحرم. أيضا من ذلك الطلاق في الحيض. الطلاق في الحيض ورد حديث سنة أبي داود أنه قال لم يرها شيئا، وهي التي تمسك بها ابن تيمية ابن القيم على أن الطلاق في الحيض لا يقع، والجماهير طبعا الطلاق في الحيض يقع وهو الصحيح، وكثرة الأدلة ترجح ذلك. لأن احنا عندنا الدليل أولا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الراوي نافع عن ابن عمر قال فحسبها علي تطليق، هذا تصريحه الآن لم يرها، هذه الاحتمالات تعتريه، حسبها علي تطليق. ثم وهذا متفق عليه ابن خير ومسلم، كلمه لم يرى شيئا غير متفق عليه، انفراد. والمتفق عليه حاسبا عليه تطليق. نزيد في الادله بان نافع يسال يقول يقع الطلاق، نزيد في الادله. ابن المسيب يقول يسال فيقول الطلاق يقع. ابن عمر بقى صاحب القصه يسال عن رجل طلق امراته في الحيض، قال اذهب فقد بانت منك. قال نعم. ارايت ان ركبت الحموقه، وفي روايه عن نفسي في الحديث الذي رواه قال ارايت ان ركبت الحموقه ماذا علي، ما عساي افعل، المراه طلقت. فهنا ادله كثيره قد رجحنا بها ان الطلاق في الحيض ايش يقع في هذا الباب بهذه القاعدة. آخر قاعدة نتكلم عنها في هذه القاعدة لعلنا في الغد إن شاء الله ننتهي من الكتاب. يا رب ثبت لنا هذا الخير، يا رب يسر علينا. من جد وجد ومن طلب العورة العلا نام الليالي، سهر الليالي ممتازين، جزاكم الله خير. قاعدة: هل يرجح بين الأمارات أو بالأمارات؟ يعني القرائن المحتفة يكون بها الترجيح؟ نعم. القاعدة على هذه الدليل على هذه القاعدة: نحن نحكم بالظاهر. العلماء يقولون نحن نحكم بين الإمارات ونرجح بين الأمارات، لكن الرازي قال لا، نأخذ بحديث نحن نحكم بالظاهر، قال لا، إذن لا عمل بأي أمارة ولا بقرينة، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين. نحن لا نعمل بالقرينة ولا بغيرها. متى؟ بسرعة. متى؟ عند النص. النفس قال انظروها، فإن أتت به خدلش الساقين أدعج العينين، أتى بوصف الرجل الذي رميت به. فقال فهي لشريك ابن سمحاء أو سحماء، فجاءت به على الوصف المزموم، فنظر عليه وسلم، إذن هي قد وقع عليها الرجل. لكن الكتاب نزل باللعان فأقسمت وقالت في الخامسة بأن غضب الله إيه عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ لولا كتاب الله لكان بيني وبينها ايه؟ يبقى هنا يعمل بالقرينه وما يعمل بالقرينه؟ يعمل بالقرينه. والاصل عندنا في العمل بالقرائن قصه يوسف عليه السلام، شرع من قبلنا شرع لنا عند جماهير الاصوليين في هذا الباب. قصه يوسف اتعمل فيها الحكم فيها كان بالايه؟ بالقرائن، صح ولا لا؟ لان هي ايش قالت؟ الان الادعاء ظاهر والقميص مقطوع فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي. هنا القرينة تأتي، وشاهد شاهده من أهلها إن كان قميصه قدة من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قدة من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يبقى إذن الآن الطفل الصغير أعطاه الله العلم، اللي طبعا هي كانت معجزة الطفل يتكلم، لأنه الكبير ممكن يأتي بهذا، لكن ليه ما طفل؟ لا حتى يكون إعجاز. يعني الرجل لا يمكن أن يرد بقى الآن، لأنه ممكن أي أحد كبير يأتي سيحكم بحكم، ممكن يقبل ممكن لا يقبل، لكن الانبهار أن يأتي الطفل الصغير الذي لا يتكلم وهو الذي يفصل في القضية، وفصل فيها بإيه؟ بعلم، بالأخذ بالقرائن. قال: انظر إن كان القطع من الخلف، لا يبقى هي اللي بتجري وراه، هو رجل بيهرب وهي وراه، مش ممكن تكون هذا ده هي وإن كان من الأمام يبقى هي بتدفعه، هو بيقبل عليها وبتدفعه. فلما رأى قميصه وقد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، وفصل في القطع. هذا أيضا عمل بإيش يا حبيبي؟ عمل بالقرائن. أيضا من ذلك اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمدلجي، العائلة بأسرها، بل القبيلة بأسرها كانت لهم هذه الفراسة اللي هي مسألة الإيه؟ القافة. دخل المدلجي على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد بن حارثة، وكان مختلفين في كل شيء، في الوسامة، في الجمال، في أما زيد بن حارثة كان إيش؟ أبيض كاللبن، وأما أسامة كان أسود كالليل رضي الله عنه، ولعل أسامة يكون أفضل من أبيه، ولكن أباه أفضل منه، وهما في خير ليس بعده خير. كفى بأن هذا حب رسول الله وهذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل المدلجي وجد أقدام سوداء وأقدام إيش بيضاء، فنظر فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، لا دعك من الألوان ودعك بعضهم بعض. فسر تسارين النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول فدخل عليه وسلم مسرورا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، القمر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأم، استنار وجهه. قال أما رأيت ما قال المدلجي، لأنهم كانوا يطعنون في الناس، شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم لهما. فقال المدلجي قال هذه أقدام بعضها من بعض، فعمل به بالقرائن. يبقى القرائن أصالة يؤخذ بها إن لم يكن النص الأصيل، وترجح ترجح الأحكام بالقرائن. ولذلك نحن نقول الآن إن عندنا في أشياء كثيرة جدا ممكن القرائن يعني ترجح بها. أما الأصوات والكتابات هذه ليست قرائن لتقليدها. الكمبيوتر الآن، الكمبيوتر الآن ده جالس والكمبيوتر شغال كأنه أنون محمد علي وراك، صح ولا لا؟ ده كمبيوتر، هذا يحاكي كل الموسيقى بالكمبيوتر، فمحاكاة أصوات الناس موجودة موجودة موجودة، فليست قرينة. نعم، لو في أي سؤال تفضلوا. عدم نجاسة الدم بكثرة الأدلة. آه والله العظيم، إيه الجمال ده يا عم شيخ، لأن الأدلة كلها متوافقة متوافقة متوفرة على عدم النجاسة. الأصل والكتاب والسنة وأفعال الصحابة والتابعين. جيد.